يلا مرحبا، ارفع صوتك شويه باش نسمع. يعني بدا الدين غريب والسيارات غريب وطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم اناس قليلون، قيل اناس كثيرون من يعطيهم اكثر مما يطيعهم. وفي روايه هم اناس يصلحون ما اسر الناس. اريد توضيحا اكثر في الحديث. أنا الذي يهمني في هذا عبارة قلتها جميلة جدا أعجبتني في النص، وهي قبل العبارة الأخيرة. هم من؟ إيش العبارة الثانية قلت لي؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن لابد أن تكون هذه الفئة قائمة على الدعوة مش راكدة. هذا اللي يهمني خلاص من هذا النص. إذا فهمت هذا خلاص. وتقول حاجة تخلص كافي ولا مش كافي؟ كافية. معناتها يصلحون ما أفسد الناس، يعني عملهم هو دعوة ونشرها ودعوة الناس. مش راكدين يقولك دين غريبا وبدأ غريب ساعد الغرباء. العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليك، وقعد في دار قراء وما أدري ليه. يعني فيه دلالة من هذه أن هذه الجماعة القليلة، هذه الجماعة القليلة هي تصلح تعمل على نشر الهدي النبوي، على دعوة الناس إلى ذلك. فهذا هو المطلوب، لأن دعوتنا نحن اليوم، وهذا ما أرى يعني هذه المدة الأخيرة، يعني نبغت نابغة من السلفيين. يعني فهمت؟ نبغت نابغة سلفية هي إرضاء الناس. لا بد من العودة إلى المذهب المالكي وخدمة المذهب المالكي ودعوة الناس من الفقه المالكي. رسالة ابن أبي زيد القارواني، واليومين هذا جاني واحد في العقد الأشعري ومذهب مالك وطريقته جنيد السالك. زين. مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة. بشوية انت ما تقولش انت الواصل يا شيخ الواصل. هذا كان خلاص ديريك تمشي لا غير حبس مالح. فعجبت لعمل جزى الله عنا خيرا ثم جزى الله عنا خيرا ثم جزى الله عنا خيرا الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. عمل عملا في هذه البلاد لا يعلم قيمته إلا الله. هذا المجلس اليوم يذكرني بنعمة كبيرة أنعم الله بها علينا، وهي جمع الأخوة الذين كنا نعيش معهم وهم لنا أبناء، لكن الظروف حصل ما حصل فيها، وحاول من حاول فيها لشق الصيف وإبعاد الوالد عن والده، لكن الله عز وجل أبى إلا. وما إخالني إلا أن أقول أعظم نعمة يمن بها المولى عز وجل على العبد أن يعطيه عقلا ناضجا. ففي قصة أصحاب الأخدود وهي طويلة، فقلت يذكرني بنضج العقل. فلما نذكر أدنى الناس في هذا، فلما تقاعست الأم عن ولوج النار وأما غيرها بدون ولد فقال الرسول كانوا يهرول إلى أين؟ إلى النار ابتغاء مرضات الجبار. ودائما تعرف أصحاب السلطان سواء سلطان العلم الوهمي أو سلطان القهر، عندهم سبيل واحد لقهر الناس هي القوة، أما الإقناع فمستحيل أن يصل إليه. أما الإقناع لا يصل إليه إلا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفئة الذي قلتها من قبل لا تزال طائفة من أمتي هي لتعمل على الإقناع. لماذا؟ لأنك إذا أذللت العقل ذل البشر إلا إذا استكبر، وقامت الحجة على المخالف إلا إذا استكبر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم، وإحنا ما زلنا في النضج العقلي ما خريناش، قال إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فجيء به أعين الناس، أنت فعلت هذا؟ قال فعلها كبيرهم سلوه من كانوا ينطقون، فعلها كبيرهم سلوه من كانوا ينطقون. هذا الإقناع ما يسمى عند أصحاب الفلسفة الإلزام العقلي. قال فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. عقولهم ماذا فعلت؟ ذلت لأن سلطان العلم قهر والفتح جاء، إلا أن سرعان ما العقل ذل وسلم، فجاء سلطان الهوى والتقليد والعناء. فإذا سلطان العقل والعقل قال أماه امضي فإنك على حق. غلام الأم شدت فيها وأردت أن تتقهقر، ماذا؟ أن لا تدخل النار من أجله. لكن الرجل كان ناضج عقليا، كما قلتها في يوم من الأيام وأنا أتكلم على الزوجة الصالحة، قلت لابد أن ترضع ابنك لبن سلفي مش جيجوز، يعني السلفية تمشي فيها هي للنقاع، كي تعطي الحليب يرضع وليدك يطلع سلفي بدون ما تقري السلفية. لماذا؟ لأنه رضع لبن سلفي. وبعد سنوات عبد الله الليبي تعرفه أرسل لي رسالة، أحد من السلف يقول لزوجته قلها ما جئت بك لترضع ابني كما ترضع البقرة ابنها، البقرة تعطي الحليب ولا تعطي ابنك حيوان، وإنما جئت بك لترضعه آدابا وأخلاقا وسلوكا غير ذلك، يمضي في حد ذاته. فالنضج هكذا، شعب ناضج، الغلام كان ماذا؟ ناضج. ولهذا أنا دائما وأبدا أؤكد، وهذه كلمة أصبح يعرفها مني القريب، عقل شغال. فضل فضيل الشيخ. طبعا الإمام أحمد رحمه الله من إحدى جواريه وجدها طلب أحد أبنائه أخذها من عندها، ولما كبرت صار المصيب وصار شيء هذا، قال من ذلك فضل عليك ربنا. مقصود بذلك احنا نتكلم عن النضج العقلي، وهذا الذي يجب أن نعيش به حتى نكون دائما مع الحق ونكون من الفئة. سبب الكلام هذا، لا تزال طائفة، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، في وسط المجتمع السلفي الآن الذي أصبح يدعو وبقوة. قولوا لي فيه منتديات الآن، هذاك شبابيك ولا أنت على الانترنت يسموها، إيه يتكلموا فيها في الله ما اللي من يجتمعوا مجموعة من الأئمة تاعنا، ما كان مجموعة من الأئمة مجتمعين مع فريد عزوق وجماعة واتساب واتساب سميها تغريدة تويتر كفيكر سموها وش حبيتوا يعني هذيك هي. فهمت؟ ماذا ندرس؟ لازم كذا للمالكية ولا أمد خطبة المذهب المالكي ولا لماذا؟ لأنه أرادوا أن يرضوا المجتمع، ومستحيل أن يكونوا من الفئة الغريبة، والله لن يكون، لأن هذه الانطلاقة انطلاقة للإرضاء، ولو باسم ماذا؟ باسم دعوة المالكية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى مع ما فيه من مالك، قال وعلمت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لا يغنوا عني من الله شيئا. شو نصر الناس؟ توقف عن الإمامة من أجل أمرين اثنين، الدعاء جماعة والدعاء المنبر للحاكم على ما أظن، في رسالته في الوين شريف في المعيار المعرف عندك الرسالة. انظر الرجل ماذا يقول، هذا الذين لابد أن ندرك أقوالهم ونعيش بالهدي النبوي. اسمع شو يقول، اقرأ ارفع صوتك. قال وكتب إلى بعض أصحابه الأئمة، يعني الإمام الشاطبي رحمه الله، بعض أصحابه ممن كانوا في مكانه من الأئمة في المساجد، ماذا فعل؟ توقفوا عن الإمامة لأنهم توصلوا ما أمروا به مخالف للشرع، وبعد مدة يسمع أنهم عاد. واسمع شو يقول الإمام الشاطبي. وكتب إلى بعض أصحابه الأئمة ممن كان قد ترك الدعاء جماعة في أدبار الصلوات، قال بلغني أنكم رجعتم إلى الإمامة، واشترط عليكم في الرجوع أن تدعوا بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات، فالتزمتم الشرط، فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيه، فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوجه الصواب. ليه ليكم تأكلوا الخبز بوحدكم؟ ليه كلم، لماذا لم تعرفوا حد محبكم بوجه الصواب؟ يا أخي أنا غلط وانتم وصلتوا عرفوني يعني اخطأتوا، كتبوا لي الادله اللي غيرتوا بها رايكم، ايه؟ فيكون تعاونا على البر والتقوى، وان كان ذلك لاجل معيشه فقد اتهمتم الرب سبحانه في ضمان الرزق. الله الله الله الله، اقولها وساظل اقولها، حياه بدون توحيد موت، حياة بدون معرفة الله سبحانه عز وجل موت. ارمي من ثم نتلقفها، ارمي نتلقفه. انا راجل من خواف. سجل ايه سجل. لماذا؟ قلت في يوم الايام سجل، لان راني مسجل عند رب العالمين قبلك انت، وكل كلمة اقولها في هذه المجلس اتعبد الله بها. شيخ الامام محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في مناقشة رسالة الماجستير، فلما اعطوني المقدمة أنا نعرف الطلبة في المقدمة لك الإهداء، وأشكر فضيلة الأساتذة الذين وأشكره وأشكره. بعدما حمدت الله وأثنيت عليه قلت هذه الكلمة: إن هذا الموقف الذي أقفه بين يديكم يذكرني بموقف آخر أعظم من هذا الموقف الذي أقفه بين يدي ربي، ويقال لي: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا والله الذي لا إله إلا هو، بعدما أخذ الكلمة الشيخ محمد الغزالي ورجل محقق الحق لنشهد لله عز وجل، يعني مع ما فيه ما فيه، لكن كنت تكون كلمة حق يقولها، قالهم في القاعة أمام قاعة معمرة طرف الطرف، قالهم: لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي. خرجت من ماذا؟ من ماجستير وكتاب ورسالة إلى الآخرة الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال: لقد تعلمت. ولعلى هذا الأساس نقول: حياة بدون توحيد، وتوحيد بدون معرفة صاحب التوحيد أي بربته وأسمائه وصفاته، والله لا ينفع شيئا، لأن مواقفك تبنى على قدر معرفتك بربك، لأن مواقفك تبنى على قدر معرفتك بربك. أيام اللي كنت فيها في المعهد وتآلبت علي الفرق الضالة كلها، الجزارة، النهضة، أخوان المسلمين يحبسوني من المعهد ندرس لأني سلفي شوكة، وصلت حتى وزارة الشؤون الدينية أرسلت رسائل يوقفوني أنا من التدريس، فهمت؟ هذاك الوقت كنت أتمثل قوله تعالى وموقف هود: فكيدوني جميعا. الله أكبر. ثم لا تنظروا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر. إن ربي على صراط مستقيم. شو ذكر ختم الآية: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا من هنا قطيج هذا نوعاً. بعد يقول: إن ربي على صراط مستقيم، معناتها لا يظلم ولا ولا ولا ولا. هذا كمال القدرة والعظمة مع الحكمة. إذا فذاك الموت لا يقول غير، ما يقولش إن ربي على صراط مستقيم ممكن يكون فيه ظلم معجز، لا، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد هو العنصر الأساسي في الحياة. قال: من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيف مسلط هكذا والنبي متكسر، الأسباب متوفرة لكل شيء، لكن الرجل اللي مستلقي: أنا أعلمكم بالله، مش أنا، بل كتبهم فهم خالط، استغفر الله وأتوب إليه، هو عليه الصلاة. قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم الله. قالوا: الله عز وجل. هذيك اللحظة عندما قال: من يمنعكم مني، استحضر قدرته عظمته سيطرته، ثم استحضر قوله تعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة ولا سكون في هذا الكون إلا من بعد إذنه، إذن هذا أكذا أمره بيد من؟ قالوا: مولانا، هات القصة أنت زوجة إبراهيم. الله أكبر. إيه توعيد، التوعيد يا عباد الله، هم يرجعوا فينا في العقد الأشهري وبعد مالك كلهم ولقع شعيرة. يلا ليه الشتنة؟ لا قال لك في الفقه فقط، واحد قال لك: وجاني واحد سلفي جامع، ايش هذاك رأي الإمام؟ مش هو حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف ويزش روح يحط. ايه قلت له كلام صواب، قلت له بارك الله فيك، قلت له شؤون دينية ركب انت فيها امامة تقول العقيدة الاشعرية درسوها حكم الحق مع الخلاف واللي اشعري قال لي شيخ اشو قلت له ولا حكم الحاكم في بعض الاحيان يرفع بعض الاحيان لا يرفع اذا ولي صاحب مال صاحب الهوى اذا كان يرفع يرفع مرة واحدة واذا كان يضع يضع مرة واحدة تعال دعا رجل مفهوم قلت له هذا حكم الحاكم يرفع الخلاف في القضاء واما في المسائل الفقهيه فلا علي بن ابي طالب وقف في وجه عثمان بن عفان هو خليفه هذا واقف وجابك له قدامه قالوا سمعتك تنهى عن العمره في اشهر الحج عثمان وقف منه دم علي بن ابي طالب عثمان سكت قالوا في وجهه لبيك اللهم عمره هاي كذا ورا حكم الحاكم يرفع انت في المسائل الفقهيه ما فيش حكم تدين الله دماغ بما صح عندك لمن مح أحمد دخلوه الحبس على طلاق الثلاث وعد واحد والحكم قالوا قول ثلاث قالوا لا واحد هاي هزوا الحبس ما قالش حكم الحكم أربعة وثلاث هذه الجهل هات الرسالة الأخرى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اسمع التوحيد اسمع اقرأ وارفع صوتك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة هي مش كذبات يعني لكن هو عد كذبات لأنه في مقامات تعرف فإنه هاجر بسارة وكانت أحسن الناس فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له يعني كل من يسمعه سمعه يوصله قال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك الله أكبر ثم وصلوا له فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذا فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك إيه فقال أختي ثم رجع إليها فقال أين يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فإن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام هي حقيقة أختي في الإسلام من حيث هذا الكلام هذا أختي في الإسلام هي كذلك هو الوحيد مسلمين في حد ذاته نعم فأرسل إليها معناتها إذا قال الراجل امرأة هذه أختي مش كظهر أمي فهي أختي في الإسلام يعني لا يضره ذلك من باب الفقه بعضهم يقول حرمت عليه لأنه قالها أختي هو قال لي عندي أختي وانت رأي ديك أكو أختي فأرسل إليها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة اسمع كان إذا حجبه أمر ها فقام إبراهيم إلى الصلاة ما كانش ثم واحد يستطيع أن يرد كيد الكائن الذي هو ملك وشايفين روحه مربابه من دون الله عز وجل إلا القادر والقاهر فوق عباده مرحبا فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة وقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك اسمع شوف الناس من عايشين شوف أكمل فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر وين راعد فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها من جمالها رضي الله تعالى عنها وعليها نعم فقبضت يده قبضة شديدة لأنها لجأت لمن؟ كون كله كل حرك قال الثلاثة الذين دخلوا للغار الصخرة نزل قالوا كلمة عجيبة قالوا نزل المطر وعفى الأثر يعني الأسباب وشيء لم يبق لنا شيء واحد إلا أن يلجأ كل واحد القادر الله أكبر هذه الحياة هذه الصيلة الحقيقية والحياة الحقيقية راحة تامة في هذه الدنيا والله الذي لا إله إلا هو دي هذيك الأشياء البشرية البسيطة يعني لا بد منها لأنك النحي البي واللي شر من حين لحين يخرج لك الشر ما عندك مدير ولهذا عمر بن الخطاب كي يكون واحد عنده شر يدره الحجامة سبيغ قالوا فاكهة وأبا. قال حمار فاكهة وأبا. لكن فاكهة وأبا يبدا الدرس فاكهة وأبا فاكهة وأبا وبدا الدم يسيل الفاتح حجامة من ناتوريل طبيعية بدون موس. ايه ما تخافش الاخر ان نستمط في النصوص ما تعيش مع الشيخ اللي تسيوع دور يعني. اللي عزك تحياتي نعم الشيخ. وش قال له؟ يا عمر ان اردت قتلي فاقتلني والا فقد شوفيت الدم الفاسد راح. كدات الفتنة تاع الردة وش قالهم؟ شرط لي الرجل الصالح دم تاع الفساد راه وراح انا رمي. تفضل. فقبضت يده قبضة شديدة حتى ركض برجله. ولا وعد يترعد. ها؟ فقال لها ادع الله ان يطلق يدي ولا اضرك. لان علم ان لا ربا قاتل. ايه بالشعب وحتى كفار يعرفوا الرب قاتل. قال هذا الشيء ما جاش من عندك انت يا طيمرة وضعيفة وجميلة ما تديريش هذا الشيء هذا. كاين واحد اخر دار هذا الشيء هو ربك ادعي ربك كما قال فرعون لموسى يا موسى ادعو ربك يخفف عنا يوم من المجات من الجراد والقمل والضفادع كي تهبطط عليهم هذيك الهموم عاد يقولوا يا موسى ادعو لنا ربك هذاك منان ادعو لنا ربك هذاك الرب لما لا تؤمن به وجحدوا بها واستيقنت انفسهم هذا البشر هذا هو البشر. فقالت اللهم ان يمت يقال هي قتلته. قالت يا ربي كون يموت رب يقول هي قتلته واللي بعد قتلوني انا غير ارفع عنه هذا لجأت لمن؟ الله اكبر انا. فارسل فعاد فقبضت يده اشد من القبضه الاولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت اشد من القبضتين الاوليين فقال ادع الله ان يطلق يدي ولكن الله الا اضرك ففعلت وأطلقت يده فدعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان. كان جيتي بشيطان لماذا؟ لأن رب شعر لجأت إليه آمنت برسوله وحسنت فرجي إلا على زوجي. هذه هي التربية العملية مرا مع رجلها مع زوجها مين دات هذا التوحيد هذا من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اسمعوا وعوا التوحيد التوحيد اسمه ماذا العملي مش وتوحيد ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كي تجي الشدة هذا واحد في كان في الفيس نار تسخن بدأ في الطريق يجري مع الناس وأنا كنت نقول يا رجل ها شد عقلك في عنابة هذا هو لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد. كي تضيرت الحالة والحكومة ضبابة قلت واش لا خيو عليها تموت قال لا الشيخ راني عليها نحيا فقط ما زلنا ما وصلناش عليها نموت والله الذي لا نموت. قال الشيخ الشيخ عليها نحيا فقط ما زلنا ما وصلناش لدرجة عليها نموت هيا قلت ماذا أسمع الآن. فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. أفضل باقر أخر التوحيد أخر التوحيد خير ما التوحيد. فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم وهو قائم يصلي انبش من الصلاة من اللي رادت نرجع انصرف فقال لها مهيم. قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. زيد زيد قدام التوحيد وجاي زيد حش عندك البقية لما خرج هاجر. نعم ايه كمل نعم شيء انت بس قلت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام. مشكلة أنت عن سارة والضرات يعني لا ما ديش سنة الله الكونية ما تخوفكمش هذا الشيء ما يخوفكمش يعني إبراهيم ما طلقهاش وخلها قد زوج فيها أمشي. ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. اسمع ما يملي أنا في تخديري أعطتها أعطاها لها الآخر هداتها له 9 أشهر عشت مدة 9 أشهر حملت جابت له ولد يعني عشت معه واحد العام وشهرين أقل من ذلك أو يزيد انظروا الحياة مع من يعيش بالإيمان وآثارها على من يعيش معه. اسمعوا على التوحيد مع الله عز وجل. نسمع. حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له المرأة وهي ضعيفة متعلقة بمن؟ يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، ضرب ثلاث مرات، هذا قال مرارا في دولة أخرى ضرب ثلاث مرات. في الثالثة نضج عقلي، في الثالثة رأت الزوج لم يلتفت، ومستحيل أن راجل يترك عرضه وابنه في مثل ذاك المقام هكذا. علمت أن الأمر خارج عن إبراهيم لأنه حتى الالتفات لم يلتفت. قالت له الله أمرك بهذا، الله الله جبنا قبيلي النضج العقلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزياد بن اللبيد، قال ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. اعترض زياد قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءهم ويرايح السنسلة. قال ثكلتك أمك يا ابن زياد، إن كنت لا أظنك أفقه رجل بالمدينة، كنت أظنك عندك مخ شغال. إن كنت لا أظنك أفقه رجل بالمدينة، عندك مخ شغال، هذا إيش معناته؟ مفكورة. ليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ فذهاب العلم بترك العمل به. وترك العمل به بتدريس المخ، بتدريس المخ طهرات. تركوا الحديث النبوي، تركوا صحيح البخاري، كل إمام مسلم صحيح مسلم، والذهاب إلى المخ طهرات عصارة فكر الرجل ما توصل إليه، ويجعلون من ذلك ماذا؟ دينا. فالحلال كما قال ابن القيم الحل ما أحله صاحب الكتاب والحرام ما حرمه. الله أكبر. والنضج الحق كمل. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إنتاج الله أمرك؟ قال إيه. إذن لن يضيع الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى ولا لا؟ إيه قال أنا ربكم. دخل صاب زوجته شادة الذري في يده هكذا. قرة عين لي ولد عسى ينفعنا ويتخذه ولد. فرعون ولا فرعون؟ وفرعون ولا ماذا؟ علاش ولد فرعون؟ كلمة قالتها عظيمة جدا، ولهذا أسلمت في آخر حياتها. إيش قتلهم؟ إيش قتلهم؟ عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه أنا وأنت ولدا. ما أنت راك ماكش رب. الرب يحتاج ولد؟ لا. قلت له العقل شغال، مخ شغال يا عباد الله. قالت له عسى أن ينفعنا، لا بايتي في الليل جامع فيها باش يجيب ولد. والرب ما يحتاجش، لا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. قالت له ما تكذبش عليا يا روحي. واش ولا؟ ولا فرعون وقبل ورب هذاك الولد عنده ليكون له عدوا وعزنا. لماذا؟ اقرا لك الايات، تقراها الحاج، اقراها خلينا نقول معاك. قصص توحيد واحد يا عباد الله، والله واحد. الله هروح.

بقوله تعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إيش قال بعدها في الآية؟ رددناه أقرأ. أي. وتعلم ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق. خبرها قال رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما رده قال لتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نحن من أكثرهم. في يوم من الأيام كنت راكب مع المرأة في السيارة كي وصل عند هذه الآية لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ضربت في السيارة قلت لي مرأة وش نسيت؟ قلت لك رب اللي نسيت يعني كل أخبار من رب العالمين وإحنا نروح فيات أخرى في العقد الأشعري ومالكية والسنة بها حياة القلوب بها كل خير مخلينها جانبا لتعلم أن وعد الله حق. احنا ما عندناش تصديق، ما عادش عندنا تصديق ان وعد الله. وعودنا نحن وكرنا نحن هي الحق. خلاص، معناتها الدين لم يكمل حتى جاءوا هذا الروط المقلبة. فأصبحوا يؤصلون ويؤطرون ويفعلون. كما قلت لهم وعد النار شفت هذيك سواعد الوخاء. وجعلوا من أنفسهم ماذا؟ الذين يمثلون الإسلام. ما كانش واحد يمثل الإسلام إلا رسول الله. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واصبح كل واحد منهم والتلفزيونات هكذا يا شيخ وبيتكم وكذا شفت المرأة تاعي اختبعت لها واختبعت لي والله لعب والله لعب بالمنهج السلفي بالدين. والناس عندهم هذا ما كانش واحد قد ولا ناء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاتني طالبة تقرأ في الأدب قالت لي شيخين دير لك ترجمة ترجمة ليانا كذا الوحيد الذي يفعله الترجمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عبد ضعيف مع المرأة طائم من حين حين لا تروح لا تروح لي ما تروح لي بغربك فينا سكتكم أنتم مكسم رجالا نقول لكم هذا كلمة بس تسكت. قلت لها أنا لست قدوة في أفعالي في بيتي ولا مع أهلي. الوحيد الذي جعله قدوة الله تبارك وتعالى رسول الله راح يدير ترجمة للرسول من أجل ذلك طلبتنا اليوم يترجموا للعلماء وقام الليل كله ويقرأ الأخوان في ليلة. هذا كل مخالف السنة ما يكونش مخالف السنة حاطينه شغل شيء ماذا نقرأ في الرسالة يدير ترجمة للراوي ويقوم الليل كله ويفعل كذا ويفعل كذا. يا بني هذا كله على خلاف الهدي النبوي كذا أخاف هنا ويعطيها على أساس ماذا لا تزال طائفة لازم تبقى. الله يا ريم هذا ما قالته المرأة. ايش قالت ايش قالت كمل اذا لا يضيعنا. قلت له اذا لا يضيعنا روح. قلت له الله امرك بهذا لان حتى الالتفات لم يلتفت هذه البشريه كما قال تعالى في قوله وتله حتى كي يذبحوا ما حبش يذبحوا حق لان تجي العين في العين. احنا احيانا نحب نخرج الانبياء من بشريتهم وهذا خطا هذا خطا جسيم جدا. قال رايت فلانة فقذف في نفسي شهوه النساء فاتيت وجاءت جويريا وكانت امراه حلوه ملاحه فخشيت ان يرى منها النبي ما رايت لان قال في الايه الاخرى في الانبياء لو كان ملائكه ايه يجيهم ملك رسول مش بشر هذا مولانا يقول قالت له اذا لا يضيعنا. وبقيت المراه واثقه بواد غيري لما خرج كما يقولوا اهل العلم وصل الكوداء تلفت بعدها للكعب قال رب الله اكبر عليك ايه هذاك الضعف البشري ذوق حتى كون يظهر معليش ربي مع شكون مع القوي اني اسكنت في ذريتي لواد في ضرع فيش حد اسكت انت هو القادر ما فيش غير اني خليتهم حتى واحد منهم صلة تامة لله عز وجل مخلي مراه عرض معاه غلام صغير رضيع أين هذا من نحن ما نحن فيه؟ هذه ثقة بمن؟ بالقادر. قتلوا إذن لن يضيعنا جل جبريل. الله أكبر. ماذا فعل؟ رب الأرض خرج الماء يفيع طعام وطعم وشفاء وسقم. ما تحاج لا الخبز لا لا لا المرق لا والو. الماء بس. قال عبد قال أبو ذر ماذا؟ ولات عنده عكن غير زمزم فقط. ربك سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة التي يجب أن ندعو إليها، وهذه الدعوة التي لازم نقوم عليها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يدعون إلى ما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتخلون عما دعا له ولو هك. ورضي الناس لا يضرهم من خذلهم، من ناوأهم، من قاتلهم، لا يضرهم، لأنه معهم من؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة. بعد تولي الخلافة أرسل لعائشة رسالة. وكتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إيه؟ أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكتري علي. رئيس دولة كل شيء فيها من طرف لطرف الدنيا كامل يمكن ده. قال لازم اكتبي لي كتاب وما تكثريش لي غير كذا. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية. هذه المرأة فقيها فقيها فقيها. تربت وين؟ تسع سنوات مات وهي 18 سنة لكن ايه؟ فإني أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. نقطة رصد. نقول لك فقيها فقيها. كرسي يحتاج لماذا؟ هرقل ملك الروم قال أنا على دين هذا الرجل. قال الراوي: فحاصوا حيثة حمر الوحش، وجدوا الأبواب مغلقة. قال العسكر: ردوهم علي. مستحيل ملك بلا شعب، ردوهم علي. أنا أمجو أني أردت أن أختبر مدى صلاتكم على دينكم. أنا نكفر أنا. عايشة من هذا كله فهمت من نبي سفيان بالدنيا، فهمت هذا، فهمت حكم يحتاج إلى الشرف. قالت له عد عبارة: من التمس رضا الله بسخط الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس إيه؟ كفاه الله مؤنة الناس. من التمس دعوة النبي للكتاب والسنة يغضب عليه الناس جميعا، ايش النتيجة؟ كفاه الله مؤنة الناس. اسمع الثانية واش. ومن التغى ومن التمس رضا الناس لسخط الله رحمة الله عليه واسخط عليه خطا عليه بطول. ما عند ربي ما عند الناس في زوج. والله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. قال واحد أيام الفتنة العاج لقوا أيام الفتنة شدوا مثلثين وشدوا واحد من حماس. أي أطلع أطلع أطلع شرط أطلع. قالوا أنا من حماس. قالوا أطلع ربكم واحد ما يفش. أم بلك يقول من حماس يسلك. قالوا أطلع أطلع ربكم أم بالك يقول العقد الأشعري. والله يحشي فينك سلفي كذاب تقرف الأشعرية غير كذب. بارك الله فيك. أنا ما أسمع تسلف لكن أني نقول أنا واقل القلو. قلت لهم أسحاب النهضة لقيت عبد الله جبر الله فوق السطوح 99 هكذا فوق السطوح المسجد الحرام. واش أقول عبد الله فوق واش كل هذا؟ قلت يا عبد الله أخوي اصبروا معنا شوية. قلت لهم شدوهم هذا شدوا الأول منهم. إيش هذا اللحية؟ قالوا له الدين يسر. وش القميص هذا؟ نحيا الدين يسر. ما كان يسر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص. ما كان جبتي لها كلية. وين تروح الدين ماذا؟ حتى لن يبقى في الدين شيء. هذا هي الواقع بتاعنا الحميد. هذا وضعنا. لا. موش عايش مع رب. عليم سميع خبير. يتعامل مع ماذا؟ مع الناس؟ ويتحايل مع من؟ مع الناس. وهذا كل فقدان العقيدة. إذن لن يضيعنا. أتمنى مضى. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت راح زيتهم هو البيت في زوجي ثم رفع يديه ودعا بهؤلاء الكلمات فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد يبقى العاطفة تبقى في الإنسان مهما كان ولو كان النبي ما راحش مع أنه إيش قالوا الله أمان غل أمرني ومع ذلك عاود رجع الرب ورد يعلم أن الأمر بيده إني أسكنت بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوره وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا تجري إلى يوم القيامة هي خايف يفضلها الماء يتم في السقاء هذا كسبب في الماء كما عايشة رضي الله تعالى عنها أبو هريرة ترك لهم النبي مات جراب هي تأكل هي تأكل هي تأكل ما حب شنفت راحت هي كيلته هي كيلته هي عمرته وعم قتله تركت له كائن عينا معين تبقى شايلك ذاك يا كام إذا هذا كله الذي يجب أن نعيه أن لا خير لنا إلا بالعودة إلى ما كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم شيء أن نعرف الناس بخالقهم سبحانه عز وجل فإذا عرفوه سلموا مقاليد حياتهم له واستسلموا وذلوا له ورضوا بما يجري عليهم من مقادير وعلموا أن الخيرة فيما اختاره الله إليهم فتلك السعادة نعم واضح واضح أخواننا هذا الأمر الذي يجب أن ندركه أخواننا ويدركوا أن حقيقة الأمر هو رد الناس إلى الكتاب والسنة ما فيش خير تعال ما في شيء آخر ولهذا يقول ابن القيم الجوزية اقرأ قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص قال في الفائدة 9 ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام الحكم والدليل والبيان التام لأنه جاء من عند من؟ من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان وقول الفقيه المعين ليس كذلك مختصرات ليس كذلك نعم وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص رغبوا عن النصوص من أنت وكيف أسلوب الحديث وين وصلت غير ذلك يعني بات أرجع ما نحن فيه لازم نقول قال فلان وقال فلان ما تقولش رسول الله ما عندك الحق تقول قال رسول الله تجون أنت في هذا العصر تقول قال رسول الله تبل جلست مجلس مع جماعة المدة الأخيرة هذه بعد ما كلمت على الرد إلى الكتاب والسنة وكذا وواحد تكلم كلام مش مليح خريت غاضبا وخريت جماعة الحاضرة كل يعرفونني جيدا. قال أحدهم خليه يتكلم. معناتها من أنا؟ مجنون. دعوه يتكلم. وأما ما نفعله نحن نفعلينه. سبحان الله قدر الله الناس بذات المجلس. قلت لهم إن مثل هذه المجلس لا أريد الجلوس فيها. والله لولا صاحب البيت دعاني ما جئت. وأكد علي. قلت لا لني أعلم سأقول كلاما ما يرضيكم. حتى قال أحدهم خليه يتكلم. فعني ما قلت أي شيء. قلت لازم عودة تربية الناس وتعليم الناس إلى الكتاب والسنة. ما قلت للأمي ولا الأبي ولا لنفسي. فقد وعده. تفضل أسلوب. قال حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص. ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم، وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لأن ما أرسل الله رسوله إلا ماذا؟ لكن كلهم أنا في الطلبة كلهم الرسول مع الصحابة ساروا مسيرة إلين فرقهم الرسول. هذه المدة كلها في مسيرة ساروها تمثل حياتنا نحن كل من يأتي بعد ذلك. فكان القرآن هو الموجه مع السنة. أو ماشي هكذا واحد من الصحابة يندهك دي السنة رجع يرجع. يجي واحد رايح الجهة دي القرآن رجع. يجي فتور يجي الكتاب ماذا يشعر يحدي النفوس. هم رايحين مع الكتاب والسنة وين؟ نجد بالآخرة ما توقفوا في نهاية المطاف. نحن نقول هذا الكتاب والسنة ما. والله سيظل القرآن والسنة هما الموجهان وهما الحاديان. والله الذي لا إله إلا هو مستحيل ساروا مسيرة ها اللي يوصلوا الأخير. وإحنا كل مرة نقوله في الفاتحة وش نقول؟ مستفيدها صح. صراط الذين أنعمت عليهم ساروا هذه المسيرة نسبها إليهم. صراط الذين أنعمت عليهم أنعم عليهم بماذا؟ بالسير على الصراط المستقيم. لم ينعم عليهم بغير ذلك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني المنعم عليه هو ما سار على من سار عليه الرسول وصحبه في حياتهم في كل كبيرة وصغيرة. طب يقولون قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط. فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور. فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول. والله عجيب أقسم بالله عجيب عجيب تهبل مش هبال هبال مش مصور كيف أنت أصبحت في وسطهم. يقولوا لي بعض طلبة انت يقولوا انت راك بالنسبة لي احنا ما نش قادر نستوعب وش راك تقول. ما تلومش الناس الاخرين مشاكلهم. والله يجيني ابو عاصم والاخوة يقول للشيخ المسائل اللي تطرقها وتبحثها احنا في البداية ما نش قادرين نستوعبها. هذوكم يقولوا هاو خاص شيخ العدرام يأتي للشواذ ويدلل لها. يقول انا اقول لك فوق شاذ لو اعطيت لها دل وقويتها مش وليت قوي. قال لك شفت كيفات او نقش الشيخ العباد والعباله في الربوبية. قلت وانا فوق غلبت العباد شيخ العباد ايش يقول كلام مثل هذا. هم ما عرفوش هم يداروها ذم شيخ ذم وهي في حديثتها مال. صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال الله وقال رسول الله. هذا اليومين حوش يبحثوا في العقد الأشعري وكذا كش ما كان قال الله وقال رسول الله، ما كش حتى كلمة قال الله وقال رسول الله. مختصر خليل. أه؟ مختصر خليل. ما كانش. ما فيش ولا كلمة. ما فيش كلمة قال الله قال رسول مختصر خليل من طوله من أوله لآخره ما كانش لا قال الله ولا قال رسول. متن الرسالة فيه اثنين قال الله وفيه ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب عجيب. أنا أحار والله. قلت لهم الرسول بين وين الفقه ورب حاملي ما أنت وين فقه في حديثي. بعد النهار جاء الأستاذ قال لهم أنا نتحداكم بالسلفين، أنا نتحداكم في بعض المسائل فقهاء تكلموا عليها جيبوا لي حديث جيبوا لي الدليل. قلت له طالبة هذه الفقهاء مين جابوها؟ والله مرة قلت له هذه المسائل مين جابوها؟ لازم اعتماد على ماك وإلا مسمح كلام لا اعتداد به ولا في مطلبه. قال اكتب اكتب امشي اكتب تفضل. أما أصول دينهم فتصرحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين، وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة. وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في زمانه الله يرحمه، مش نقوله نحن، هذا في زمانه. وقنعوا بمختصرات من أولها آخر ما فيهاش قال الله قال الرسول. هاي رحم بابا روح كلمني انت كمل ابا كمل. لا يذكر فيه التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الامام الذي زعموا انهم قد حتى الامام مالك ما كانش كلمه قال الامام مالك ما كانش خلاص وهم يدعوا تبع مالك ولا كلمه عن الامام الذي يزعمون انهم اتبعوا. بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والاموال على قول ذلك المصنف على قول ذلك المصنف. وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ الكتاب ويقول هكذا قال وهذا لفظه، فالحلال ما أحله ذلك الكتاب والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه والباطل ما أبطله والصحيح ما صححه. هذا وأن لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجا وتعج منه الفروج والأموال والدماء إلى ربها عجيجة تبدل بها فيها الأحكام ويقلب فيه الحلال والحرام ويجعل المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات، والذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات الحق فيه غريب وأغرب منه من يعرفه وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس، قد فلق بهم فارق الإصباح صبحه عن غياهب الظلمات وأبان طريقه المستقيم من بين تلك الطرق الجائرات وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع ما عليه أكثر الخلق من البدع المضلات، رفع له علم الهداية فشمر إليه ووضح له الصراط المستقيم فقام واستقام عليه، وطوب له من وحيد على كثرة السكان غريب على كثرة الجيران بين أقوام رؤيتهم قذى العيون وشجى الحلوق وكرب النفوس وحمى الأرواح وغم الصدور ومرض القلوب. وإن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف، وإن طلبته منهم فأين الثريا من يد الملتمس، قد انتكست قلوبهم وعمي عليهم مطلوبهم، رضوا بالأمان وابتلوا بالحضور وحصلوا على الحرمان وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق الهذيان. ولا والله ما ابتلت من وشله أقدامهم ولا زكت به عقولهم وأحلامهم ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذ بلت بمداده أقلامهم. أنفقوا في غير شيء نفائس الأنفاس وأتعبوا أنفسهم وحيروا من خلفهم من الناس، ضيعوا الأصول فحرموا الوصول وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامه الحيرة وبيداء الضلالة. والمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير، ومن رام إدراك الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير يسير. ولا حول. هذا هو الفئة اللي راكت سؤالك وهذا الجواب بما قيام كل ذلك على التوحيد والدعوة لكل الكتاب والسنة، فمن عاش بذلك فسيظل وحيدا. ورحم من قال من أئمة الإسلام الجهابذة الأعلام الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولو كنت وحدك. كون قال هان. الحمد لله. في زمانهم إنهم عاشوا مع مشكاة النبوة وعلموا من خلال حياة الأقوام السابقة. لأن هذا كله موجود في الكتاب عندنا. هذا ما نراه وما قاله كله موجود في الكتاب. وقد وضح هذه المسائل رب الأرباب سبحانه عز وجل. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. مرحبا بي وبكم وأهلا وسهلا وعمتم مساء وصباحا وليلا.